Well,

الله عليه. الله الله. ألا وهو القرآن الكريم. تلا الله علينا قارئ جمهوريه مصر العربيه وقارئ بالاذاعه المصريه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الحاج محمد عبد العزيز حسان القارئ بالاذاعه المصريه والتلفزيون العربي وقارئ بالمسجد الاحمدي في مدينه طنطا والمقيم بمدينه صقر الزيات وركبت الاذاعه والانوار الكهربائيه ومحلات الفراشه الحديثه الكبرى اداره اولاد الفرماوي بمدينه كليفي. اما القراءه القادمه لقارئ جمهوريه